دار لا نهاية لها، إما جنة وإما نار. فأنت يا عبد الله كن على انتباه، تعمل لهذه الدور الثلاث، ولا تكن من الذين لا يعملون إلا لهذه الدار القصيرة، هذه الدار القصيرة القليلة الفانية الزائلة المنتهية. فكثير من الناس لا يعملون إلا لدار واحدة هي دار الدنيا القصيرة، فإذا قدموا إلى دار البرزخ ثم إلى دار الآخرة إذا بهم لا شيء، لم يقدموا شيئا لهما. هذه والله هي الخسارة العظيمة الفادحة، أن ينتهي عمره وهو لا هم له إلا الدنيا الفانية. نسأل الله العافية والسلامة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه في حق الكفار، لا يجوز للمسلم أن يعمل كعملهم وأن يتشبه بهم، أولئك قوم أضلهم الله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم يعملون لها ومن أجلها، ويفنون حياتهم وأعمارهم لها ومن أجلها، قال: وهم عن الآخرة هم غافلون. غافل عن الحياتين البرزخية والأخروية. وهذا ما كان يخشاه علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الداء العضال هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشاه ويخافه على أمته أن تقع فيه. فكان يقول: ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. وفي الحديث الآخر قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي خشيه علينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فأنت يا عبد الله اقرأ كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وتدبر الكتاب والسنة، واعمل. إياك أن تنخدع في جملة من انخدع بهذه الدنيا فصار لا هم له إلا هي، يصبح ويمسي من أجلها، يكد لها ولا يهتم بأمر آخرته. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا نداء من الله إلى جميع الناس، والجن تبع للناس. يا أيها الناس، للمسلمين والكافرين، للرجال والنساء، للإنس والجن، يا أيها الناس إن وعد الله حق. جميع ما وعد الله به فهو حق، ومنه الموت ومنه الحياة البرزخية بنعيم أو بجحيم، ومنه البعث بعد الموت والصراط والميزان والصحف والجنة أو النار. إن وعد الله حق، فإذا كان وعد الله حقا فماذا نصنع؟ قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، والدنيا هي الدنيا. فحذرنا الله سبحانه وتعالى منهما معا، وقدم التحذير من الدنيا قبل التحذير من الشيطان. هذا ربنا الذي خلقنا وخلق هذه الدنيا وخلق الآخرة، وهو أعلم بمصالحنا وبما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، هو أعلم بذلك، وهو أرحم بنا من أنفسنا. فهو يقول لنا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فانتبه يا عبد الله، فإن البعض من الناس إذا رأى الجبال اخضرت ورأى الأرض انزرعت ورأى الثمار أينعت اغتر وانخدع. والشيطان يدعو إلى الاغترار بالدنيا والانشغال بها. فالبعض من الناس إذا رأى مثل ما سمعتم ينخدع، وإذا رأى أيضا المال كثر والأولاد كثروا والبيت اتسع والسيارات كثرت، فالكثير من الناس ينخدعون ثم لا يشعر إلا بالموت قد حل به، وهو ما قدم للقبر ولا قدم للآخرة، فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله كلا قد انتهى العمر. فانتبه يا عبد الله، وفقك الله وهداك الله، انتبه على نفسك، لا تكن في جملة من انخدع ولا في جملة من يغتر بهذه الدنيا الثانية، وإنما اجعل الموت والقبر والآخرة نصب عينيك، فأنت قادم على ذلك لا محالة. وكم من أناس جعلوا الدنيا فوق رؤوسهم، أعرف منهم ما شاء الله، جعلوا الدنيا فوق رؤوسهم وجعلوها في قلوبهم حبا وتعظيما وإجلالا وافتخارا، وجعلوا الدين وراء ظهورهم. سيصلي إذا تيسر، سيصلي إذا انتهى من عمله، أما الدنيا فهي مقدمة. فلم يشعر إلا والموت قد حل به، وهو تقريبا في سن 40 أو نحو ذلك جاء الموت، والدنيا على رأسه وفي قلبه وفي يده وفي رجله وأمامه وخلفه فوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله، فلوس أموال أعمال شغل انشغال. جاء الموت، حادث سيارة، وذاك جاءه الموت، مرض آخر في سن الشباب، وهم يعاركون الدنيا إيش من معاركة، وإقبال عليها إيش من إقبال، التهوا بها انشغلوا بها انخدعوا بها، وجدوا زملاء يشجعونهم على الدنيا، كم عندك، كم حصلت، كم جمعت، أين وصلت، في أي دور تبني، إيش من موديل عندك من السيارات. جاء الموت وهم في الشباب، دار لا نهاية لها، إما جنة وإما نار. فأنت يا عبد الله كن على انتباه، فاعمل لهذه الدور الثلاث، ولا تكن من الذين لا يعملون إلا لهذه الدار القصيرة، هذه الدار القصيرة القليلة الفانية الزائلة المنتهية. فكثير من الناس لا يعملون إلا لدار واحدة هي دار الدنيا القصيرة، فإذا قدموا إلى دار البرزخ ثم إلى دار الآخرة.